بوضوء دعا به أي طلبه، والوضوء بالفتح الماء الذي يتوضأ به. فغسل كفيه 3 مرات، والكف من مفصل الذراع إلى رؤوس الأصابع، من مفصل الذراع إلى رؤوس الأصابع، يبتدئ بالكوع والكسوع والرسل، يبتدئ بالكوع والكسوع والرسل. ونختبر من لا يعرف كوعه من كسوعه. أين العظم الذي يلي الإبهام؟ ها، والكسوع الذي يلي الخنصر، والرسل نعم ما بينهما تمام، إلى أطراف الأصابع. غسل كفين 3 مرات، وهذا الغسل تعبد لا شك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تعبد لله به، فهو عبادة، لكنه ليس من الأعضاء التي يجب غسلها إلا بعد غسل الوجه. فيكون تقديم غسل الكفين هنا لأنها آلة غرف الماء، فينبغي أن تكون نظيفة قبل أن يشرع في غسل بقية الأعضاء. 3 مرات، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، وليس به ذكر تثليث لكنه قد ثبت في السنة. تمضمض، المضمضة تحريك الماء داخل الفم، هذا المضمضة يحركه داخل فمه. واستنشق يعني استنشق الماء في منخريه، واستنثر يعني نثر الماء الذي استنشقه، وذلك أما المضمضة فلتطهير الفم، وأما الاستنشاق فلتطهير الأنف. وليس في الحديث أنه أدخل أصبعه في أنفه وجعله ينظفه، وإنما فيه الاستنشاق والاستنثار فقط. ثم غسل وجهه 3 مرات، والوجه معروف ما تحصل به المواجهة، وحده العلماء رحمهم الله عرضا من الأذن إلى الأذن، وطولا من منابت شعر الرأس المعتاد، وبعضهم قال من منحنى الجبهة، وهذا أضبط لأن منابت الشعر تختلف، بعض الناس ينحسر عنه الشعر أي عن ناصيته فيكون أنزع، وبعضهم ينزل فيكون أغم، يعني إذا نزل الشعر. فإذا قلنا منحنى الجبهة صار هذا منضبط، سواء كان عليه شعر أم لم يكن. إلى أسفل اللحية، وهل ما استرسل من اللحية يدخل في الوجه؟ في ذلك خلاف بين العلماء، فمنهم من قال إنه لا يدخل كما لم يدخل المسترسل الرأس في الرأس، ومنهم من قال إنه يدخل لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يخلل لحيته، وإن كان الحديث به ما فيه، والوجه ما تحصل به المواجهة، وأما الرأس فلأن الرأس من الترأس، وما نزل عن منابت شعر الرأس ليس فيه ترأس. ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات، المرفق ما يرتفق عليه الإنسان، وهو مفصل الربط بين العضل والذراع، وتسميته مرفقا واضح لأنه إيش يرتفق الإنسان يعني يتكئ عليه. وقوله إلى المرفق هو كقوله تعالى إلى المرافق، فهل إلى هنا للغاية أو لها معنى آخر؟ إن قلت للغاية فإن القاعدة الغالبة في إلى أن غايتها لا تدخل، وعلى هذا فتكون المرافق غير داخل. وإن قلت إنها بمعنى مع أي مع المرافق فالمرافق داخل، ولكن إثبات أنها تأتي بمعنى مع يحتاج إلى دليل من اللغة العربية. قال الدليل قوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالهم، أي مع أمواله. ولكن هذا فيه نظر، الآية ضمن الفعل تأكل معنى تضم أموالهم إلى أمواله، فلا شاهد فيه. ولكن يقال إلى للغاية، والغالب أن الغاية لا تدخل في المغير، الغالب أن الغاية لا تدخل في المغير، انتبه. لكن إذا وجد دليل يدل على أن الغاية داخلة وجب الأخذ به، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أنه كان يدير الماء على مرفقه، وأنه يغسله حتى يشرع في الأرض. وعلى هذا يكون معنى إلى الغاية، لكن دلت السنة على أن الغاية هنا إيش؟ داخل. والنبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بكتاب الله ومراد الله. هنا لم يذكر الابتداء، قال إلى المرفق ولم يذكر الابتداء، وسيأتي شرط الفوائد. هل الأفضل أن تبدأ بأطراف الأصابع ناشيا بالماء إلى المرفق، أو لك أن تبدأ بما شئت، لأن المحدود هنا الغاية دون البداية، يأتينا إن شاء الله. ثم اليسرى مثل ذلك، يعني ثلاث مرات، ثم مسح برأسه ولم يذكر التكرار، ولم يذكر الأذنين، قال مسح برأسه. والباء هنا ليست للتبعيض كما زعمه بعضهم، ولم تأتي الباء في اللغة العربية بمعنى التبعيض أبدا. قال ابن برهان من زعم أن الباء تأتي في اللغة العربية فقد قال على أهل العربية قولا أظنه قال لا يعلمه أو كلمة نحوها، لكن الباء للإلصاق، الباء للإلصاق بمعنى أنك تمر يدك على رأسك، امسحوا برؤوسكم. والرأس حده من جهة الوجه إيش؟ منحنى الجبهة، وحده من الخلف الرقبة، وحده من الجانبين منابت الشعر، منابت الشعر، وهي في الغالب في غالب الناس متساوية. طيب لم يذكر الأذنين، فيقال إن عدم الذكر ليس ذكرا للعدم، فإذا جاءني من طريق آخر أن الأذنين تمسحان، فإنه لا معارضة بينه وبين هذا الحديث، لأن الساكت لا يقال أنه نافي. وهذا هو معنى قول العلماء إن عدم الذكر ليس ذكرا للعدم، لأنك لو قلت إن عدم الذكر ذكر للعدم لكان هذا الحديث يعارض حديث الدالة على إيش؟ على مسح الأذنين. فإذا قلت ليس ذكر للعدم قلنا الساكت ليس بمتكلم، فضلا عن يكون قوله سكوته معارضا بالصريح. يقول ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات، رجله اليمنى إلى الكعبين، الكعبين هما العظمان الناتئان في أسفل الساق، وهما يربطان بين الساق وبين القدم. ويقال في قوله إلى الكعبين ما قيل في قوله إلى المرفقين، نعم إلى الكعبين ثلاث مرات، ثم اليسرى مثل ذلك. ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، متفق عليه. رأيت أي بعيني، أي أبصرت، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوئي هذا. طيب قلنا إن رأيت بمعنى أبصرت لا بمعنى علمت، وعلى هذا فقوله توضأ الجملة حال من النبي وليست مفعولا ثانيا، لأن رأى البصرية لا تنصب إلا مفعولا واحدا. طيب رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، متفق عليه. وليس المؤلف جاء بباقي الحديث، لأن باقي الحديث من الناحية المسلكية مهم جدا جدا. باقي الحديث يا أخوان، ثم قال من توضأ نحو وضوء هذا، ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وهذه مهمة، مهمة للإنسان من أجل أن يتعبد لله بهذه الصلاة. لكن المؤلف رحمه الله حريص على الاختصار، لا يذكر إلا الشاهد، أحيانا يذكر الشاهد ولا يستفيد الإنسان منه شيئا، أحيانا يذكر الشاهد ولا يستفيد منه شيئا كما سيأتينا إن شاء الله في كتاب الصلاة. لكن هنا أقول لو أنه غفر الله له ذكر هذا لأفاد فائدة كبيرة، وهي أن الإنسان كلما توضأ صلى ركعتين يجتهد في أن لا يوسوس فيهما ولا يحدث نفسه، إذا فعل ذلك غفر الله له ما تقدم من ذنبه.